فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقل فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إنا كفيناك المستهزئين. الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك وكن واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لمن يخشى أنتم أشد خلقا للسماء بنيها. فسمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها واغطش ليلها واخرج ضحيها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. كانت هذه التلاوة المباركة لإخوة الإيمان خير بدء وأكرم استهلال للقائنا هذا، حيث ننقل إلى حضرتكم شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف القاهرة، وتلاها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. حان الآن في القاهرة موعد النداء للصلاة من يوم الجمعة.